الكاف وكانت حالته فيها المضرر الحاصل فيها انما هو خل الضرر المترتب. طيب يدخل في هذه القاعده مسائل، هذا امثله على القاعده، الضرر لا يزال بضرر اكبر منه ولا بمساو للضرر الذي ازيل. منها خيار يعني الرد بالعيب، يعني كثير من الناس قد يبيع شيئا بعيبا ويتبين العيب عند المشتري فيرد هذه السلعة، ترد هذه السلعة بالعيب. الرد بالعيب من قاعدة الضرر يزال. ومن ذلك خيار الشرط وخيار المجلس، جميع أنواع الخيار من باب من باب الضرر يزال. طيب رد الخاطب الذي هو ليس كفءا للمختومة من باب الضرر يزال. إبطال الوصية للوارث من باب الضرر يزال. فسخ يعني عقد المرأة، فسخ نكاح المرأة التي زوجت من غير رضاه من الضرر يزال. يعني راجل زوج بنته بشخص لا ترضاه وليس كفءا لها في دينه ولا في خلقه فزوجه بها، فهنا اذا رفعت امرها للقاضي فسخ النكاح من باب ايش؟ الضرر الانسان. ما شاء الله، الان اصبح عندنا مثال في البيع ومثال في النكاح ومثال في الوصيه. من ياتي الان بمثال اخر في ابواب اخرى؟ ها يلا يا شباب. الشفعة. الشفعة يعني شنو؟ يلا راشد. ما يشفع. ما سمعنا بهذا؟ الشفعة شخصين متشاركين في أرض. هذا يملك شطر الأرض وهذا يملك شطر. فواحد من الشريكين باع نصيبه لشخص ثالث وبقي هذا الشريك معه شريك أجنبي حل محل الشريك الأصلي. ليه كده مفهوم؟ فتضرر الشريك الأصلي بالشريك الجديد. طوال الراجل جاب أسرته في المزرعة وصار يسمع الأغاني وتبرج وسفور ويغنون طوال الليل، قال سبحان الله أين صاحبنا؟ قيل له إن صاحبك باع نصيبه من هذه المزرعة لشخص آخر. الشريعة الآن دفعا للضرر جعلت لهذا الشريك حقا في استدراك ما فاته من هذه الحصة، فيرفع إلى القاضي العريضة ويقول شريكي باع نصيبه وأنا حصل لي الضرر بهذا الشريك الجديد. فالقاضي شرعا يعطيه حق الشفعة فيرد عليه حصة شريكه بنفس الثمن الذي باع به شريكه. يقول ذاك اشتريت بكم؟ يقول أنا اشتريت بثلاثين مليون. يقول له هذه الثلاثين ويلا توكل على الله، ولا عنده كلام ولا مناقشة. الحق لمن؟ للشريك. النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا حقا للشريك. هذا من باب الضرر يزال، لأنه قد يأتي إليك شريك فتتضرر به من جهة الجانب السلوكي أو من جهة العدوان أو أنه يعتدي على حقوقك أو يحصل منه ما لا يحمد، فالشريعة أدتك الحمد. عشان كده عرف الفقهاء الشفعة فقالوا هي استحقاق الشريك، انتزاع حصة شريكي ممن صارت إليه بنفس الثمن الأول ولو من غير رضا المشتري. المشتري ما عنده كلام، يرجع القطعة اليسير لجنود الشريك بنفس الثمن من غير ربح فيها. ده حق شرعي متفق عليه بين الفقهاء رحمه. الضرر يزال يعتبر مثال، مسألة الشفعة مثال. الآن القانون يجعل أيضا للجار حق الشفعة، والصحيح أن الجار ليس له حق الشفعة. لو جارك باع بيته ما عندك حق تلحق بالشفعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. والجار بينه وبين جاره الطرق مصرفة والحقوق والحدود واقعة. طيب في مثال آخر، ولو من الشر، ها ها، تكسير الأصنام، هذا إيش؟ حفظا للدين وإزالة الضرر عنه. طيب التصاوير، هذا أيضا داخل فيه في هذا الضرر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المصور يضاهي خلق الله، فمنعه من ذلك منع مما فيه ضرر. النبي قال أخبر أن المصور يضاهي خلق الله، والعلماء المعاصرين قالوا المضاهاة في الصورة الفوتوغرافية أشد من المضاهاة في الصورة بالريشة أو باليد أو بالنحت أو أو أو دي التقريبية. يرسم لك مثلا صورة نابليون النصراني الكافر، بيدي بعض المقاطع أن هذا الشخص نابليون مثلا، لكن الصورة الفوتوغرافية أقرب، لا أقول أقرب، هي الشخص في جميع خصاله وفي جميع هيئته وصورته، فهي في المضاهاة أقرب، فتكون أولى بالمنع، أولى بالمنع. دل الشخص لينظر للقواعد الشرعية والأصول الشرعية. أما إذا نظر والله ناس الزمن دي والواقع المعاش، هذا يقول بقولنا غير ما تقول به النصوص. أكبر نصيحة. لا بتاع الضرورة البراءة، الباسبورت والجنسية والبطاقة، هذا براءة. لكن نحن نتكلم في الصورة الأخرى. ها، انتهينا من قاعدة الضرر. ماذا بعدها؟ حكم العاد. من القواعد الفقهية التي تنبني عليها فروع كثيرة كثيرة جدا قول الفقهاء: العادة محكمة. العادة المراد بها العرف العام الذي يعني تواطأ الناس عليه. فإذا كان بين الناس عادة وعرف تام وعام فإنه يصار إليه فيما لا نص فيه. هذا معنى القاعدة، نعيد المعنى، نقول العادة هي العرف، فإذا كان بين الناس عرف عام سواء كان بين أهل بلد خاص أو بين قوم أو بين الناس عامة، بينهم عرف وعادة مضطردة، فإن هذه العادة المضطردة يجب أن يحكم بها فيما لا نص فيه من كتاب أو سنة. يقول شيخنا الشيخ ابن عثيمين في نظم له في القواعد: ها، كل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف حدود. يا سلام. وكل ما جاء ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف حدود. كل شيء ليس له حد في الكتاب ولا في السنة ولا في كلام العرب فالمرجع فيه إلى العرف. فمثلا ألفاظ العقود يعني صيغ العقود من البيع والإجارة والنكاح والمضاربة وسائر العقود تنعقد بما دل على ذلك من قول أو فعل بحسب عرف الناس. فمثلا النكاح لو تعارف الناس في بعض البلاد أنه يقول الولي أنكحتك ويقول الخاطب قبلت هذا نكاح صحيح. في بعض البلاد يقول ملكتك ابنتي والثاني الخاطب يقول قبلت صح النكاح. في بعض البلاد تعارفوا يقول أعطيتك ابنتي ويقول الآخر رضيت صح النكاح. فالعقود ليس لها صيغ معينة تدل عليها ولا تصح بغيرها بل تصح العقود بكل ما تعارف الناس عليه من الصيغ من الأقوال والأفعال ولا يشترط لذلك لفظ خاص. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات قال انك انكحتكها بما معك من القران وفي روايه ملكتكها بما معك من القران ولو قال اعطيتكها بما معك من القران وجرى بذلك عرف فهذا داخل في قاعده العاده محكمه اي يجب تحكيمها فيما لا نص فيه من كتاب او سنه. إذن تحكيم العرف وتحكيم العادة له شرطان. الشرط الأول أن يكون العرف مضطرد. وما معنى مضطرد؟ يعني ثابت عند جميع الناس سواء كان أهل بلد أو أهل قرية أو أهل إقليم أو أهل بلد قطر كامل عندهم عرف ثابت مستقر فإنه هو الذي يحكم. أما العرف المضطرب بعض الناس يفعل كذا وبعضهم يفعل كذا وبعضهم له عادة وهؤلاء لهم عادة وهؤلاء لهم عادة هذا لا يحكم لأنه ليس عادة وليس عرفا عاما. الشرط الثاني أن لا يكون في المسألة نص من كتاب أو سنة وبهذين الشرطين يتم تحكيم الأعراف والعوائد فيما لا نص. طيب كذلك القبض في العقود مرجعه إلى العرف فكل ما عد قبضا في عرف أهل البلد فهو يعتبر عرف يعتبر محكم. مثال لو كان أهل بلد جرت عادتهم أنهم يكون بينهم القبض بالأوراق إيصال أمان خلاص إيصال الأمان يعتبر إيش يصح القبض عندهم إذا كان جرى عرفهم بذلك في شيء لا نص فيه في شيء لا نص فالقبض إذا كان السلعة كانت معدودة فالقبض بحسب السلع يكون معدود بالعدل إذا كان منقول فبنقله إن كان يقبض بالتخلية فبالتخلية إن كان القبض بالعدل بالعدل بالزرع بالزرع بالوزن بالوزن، بالكيل بالكيل. في ناس الزيت عندهم يتوزن، خلاص القبض يقوم بايش؟ بالوزن، مراعاة لعرف أهل هذه البلد. وإذا كان مثلا العرف أن هذا الشيء يكال ولا يوزن فالعبرة بالكيل، وإذا كان عفرهم يعد فإنه بالعد، وإن كان القبض يكون بالنقل فبالنقل، وإن كان عرفهم بالتخلية فبالتخلية حسب العرف. يقول الإمام السيوطي: والقبض مما يدخله العرف، صيغ العقود مما يدخلها العرف. كذلك مهر النساء مما يدخله العرف. واحد راجل يتزوج من قبيلة أو إقليم وكان مهر نسائه أوقية من الذهب، فقال لهم: يا جماعة المهر كم؟ قالوا له: أوقية الذهب. وقد تم العقد وذكر المهر حسب ما جرت به عادة الناس، يقول لك المتفق عليه بينهم، ودي ما صح متفق شنو. لابد من ذكر المهر، لأن السنة ذكر المهر في مجلس العقد، ودي من السنة التي أحملها الناس. قال لهم: والله نحن في بلدنا بندفع في المهر 500,000. فالعرف الذي يلزمه هو عرف أهل الزوجة، فالزوجة مكيلاتها وأخواتها من بني أهلها يأخذون وقية الذهب، ملزم وقية الذهب، وتكون دين في ذمته يأتي منها بشيء حال ويكمل البقية فيما بعد ذلك. إذا مهور النساء مما يدخله العرف، ما يقول لهم والله يجيبوا دليل من الكتاب والسنة على أن مهر المرأة وقية الذهب. أقول هذا لا يرجع فيه الكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة جعلت الأمر لشنو؟ للعرف. قال تعالى: وعاشرهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ما تدخلت في تحديد مهور النساء، كل بحسب. طيب، مما يدخله العرف كذلك أسعار أنواع، أحسن أقول التكسي، في تعريفة تعرفوا عليها الناس أن التكسي من هنا إلى المحطة الوسطى كذا كذا، خلاص المعروف عرفا كالمشروط شرط، حتى وما حصل اتفاق بيناتكم. طبعا إذا في اتفاق فهو شريعة المتعاقدين كما يقول أهل القانون، لكن إذا ما في اتفاق نرجع لشنو؟ للعرف، نشوف العرف يقضي بكم، فيلزمه ويلزمه 10 جنيهات مثلا للعرف القائم. إذا هذه القاعدة تدخل في أبواب كثيرة من أبواب الدين، والأصل فيها أن كل شيء ليس له حد في الكتاب والسنة فمرجعه إلى العرف. كذلك نفقة النساء، لو إنسان عنده مرتين، واحدة بدوية والأخرى حضرية، وسوى بينهم في النفقة، هل التسوية بالنفقة في النفقة بينهما هي المشروعة، أو يعطي البدوية بحسب عرفها والحضرية بحسب عرفها؟ ها أخونا عواه عنده زوجتين وأمر الله بالعدل بين الزوجات، وعنده واحدة بر في الخلع، واحدة في المدينة، فصار يعطي هذه 30,000 والتي هي في البادية يعطيها 20,000، فهل هذا من العدل بينه أو خلاف العدل؟ العدل أن يعطي كل واحدة منهن بقدر عرفها، لأن الله أمر بالمعاشرة بالعرف. يعني نفقة المرأة البدوية تساوي 20,000، والحضرية 30,000. الواجب أن يعطي هذه 30 وهذه إيش؟ وهو في ذلك قد عدل في القسم، ولو سوى بينهما لكان ظالما. الناس بيعرف إيه؟ أقول لك عمل حساب العدل لا بد. إذا ديدي 50 ديدي 50، ودي يكون عنده 3 بطون وهذه عنده 10، كيف يعدل بينهم؟ يعدل بينهم إذا أعطى هذه قدر كفايتها وهذه قدر كفايتها. الشيخ بن عثيمين قال إذا كان كلاهما بالمدينة، كلاهما بالمدينة، فيكون التفريق بينهما في النفقة بقدر حاليهما. فهذه إذا كان لها أولاد تكون نفقتها أكثر، وهذه ليست لها أولاد فنفقتها أقل. ولو سوى بينهما لكان ظالما لأي واحدة منهن؟ ها، للتي عندها أولاد. طيب، إحداهما حضرية والأخرى بدوية وسوى بينهما لم يكن عادلا حتى يعدل بينهم. ولذلك أقول يا إخوان، فرق بين التسوية وبين العدل. العدل هو المأمور به، والتسوية قد تكون عدلا وقد تكون ظلما. أنا أكرر هذا، التسوية قد تكون ظلم وقد تكون إيش؟ عدل. امرأتان حضريتان كل واحدة لها 5 أولاد، فسوى بينهم في النفقة، التسوية هنا عدل ولا ظلم؟ عدل. إحداهما لها 5 أولاد والأخرى 10، وسوى بينهم في النفقة، هذه التسوية هنا ظلم وليست عدل. له امرأتان إحداهما بدوية والأخرى حضرية، وكل منهما لها 5 أولاد وسوى بينهم في النفقة، ظلم ولا عدل؟ ظلم. الآن أنتم فهمتم قاعدة العرف تمام، ويكفيكم إلى هذا الحد. لو عرفتوا كثير تعملوا مشاكل. ذكرنا شرطين ونسينا الثاني، وهو أن لا يصادم العرف شيء من الكتاب والسنة. يعني يقول لنا عرفنا يا مولانا أنت رجل طيب رجل مدين، لكن في العرف تقرر عندنا أنه لا بد من حفل يقام بمناسبة الزواج. والأمر الثاني، لابد من رقص العروس والعروسة أمام الناس. نقول هذا عرف فاسد لا قيمة له، لأنه مصادم للشريعة الإسلامية. إذن صارت الشروط التي هي لابد منها في تحكيم العرف، في تحكيم العرف 3: أن يكون عرفا مضطردا، ثانيا أن لا يصادم شيئا من الشريعة، ثالثا واحد كلم يا جماعة أن لا يكون في المسألة النص. لا، هو نفس الشرط، هو نفس هنا خلق شرطة. طيب، بالقاعدة التي بعدها، الأمور بالمقاصد، الأمور بمقاصدها، هذه قاعدة عظيمة ومرتبة شريفة. الأصل فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ما معنى القاعدة الأمور بالمقاصد؟ يعني كل فعل فعله مكلف لا بد فيه من طهارة الوسيلة وطهارة الغاية. وأن الغاية إنما ينظر إليها إن الوسيلة ينظر إليها من جهة الغاية، يعني الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد، فمن نوى بوسيلة مباحة التوصل إلى حرام صارت الوسيلة حرام وإن كانت في الأصل مباحة. نعيد مرة أخرى، الوسائل لها أحكام المقاصد، فكل وسيلة مباحة يتوصل بها المكلف إلى أمر محرم فإن هذه الوسيلة بعد أن كانت مباحة لما قصد المكلف التوصل بها إلى حرام صارت الوسيلة حرام لأن الغاية محرمة، فالوسيلة تابعة للغاية لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. يقول لك والله فهمناها لكن نحتاج إلى أمثلة. طيب، رجل أراد أن يطلق زوجته وهو في مرض الموت، ما هو مقصوده من هذا الطلاق؟ الطلاق مباح، مباح، إلا أن تركه أولى منه، يعني لو ترك الطلاق يكون أفضل، لكن إذا طلق الرجل امرأته فإن ذلك من الأمر المباح. طيب، لكن صاحبنا هذا طلق امرأته في مرض الموت الذي لا يعيش معه غالبا لأجل أن يحرمها من الميراث لأنها ليست من قريباته، عند زوجتين قراب له بنات عمومته، والمرة الثالثة دي ما عندها علاقة به، فأوحى إليه بعض الشياطين من الإنس فقالوا له طلقها لئلا تشارك أبنائك وزوجاتك في الميراث، فقال أنت طالق. الطلاق هنا إيش؟ مباح ولا حرام؟ الأصل أنه مباح، طلاق الأصل أنه مباح، لكن لما كانت الوسائل لها أحكام المقاصد والغايات فإنه يحرم عليه الطلاق الآن لأنه يريد أن يتوصل به إلى حرام. ما هو الحرام؟ حرمان المرأة، وأبشركم اتفق الفقهاء من سائر الطوائف من الشافعية والمالكية والحنفية والحنابلة أن طلاق هذا الرجل الذي طلقه في مرض الموت لا يقع ولو كرره 100 مرة. قال أنت طالق، الفقهاء قالوا ما بيقع، قال أنت طالق. ليش؟ لأنه وسيلة مباحة يتوصل بها إلى حرام. مثال آخر، إنسان تعاقد مع رجل عقد في مكان، قال له أبيعك بيتي 50 مليون، قال له بيتك يا تو بيت في الناصية أنت شفت، قال موافق موافق موافق. ثم البائع، ثم تخيل البائع أنه قد غبن في هذا البيع وهم في مجلس والخيار لهما جميعا بأن يفسخ أحدهما العقد، فخشي من صاحبه أن يفسخ العقد فقام من مجلسه وراح وتحرك خارج البيت وجلس. هذه الجولة التي وقعت منه كان سببها إسقاط الخيار حتى لا يكون للآخر خيار مجلس فيقول أنا اخترت عدم الشراء. داير يخلي ليه؟ فاختار المشتري أن لا يشتري. واحد اتصل به قال له وينك انت؟ قال له والله نحن اشترينا بيت في الثورة قطعة ناصية 50 مليون. قال له يا أخي سبحان الله أنت ما تشاورنا، عندنا ليك قطعة ناصية في نفس الحي بأربعين ميل، ماذا سيفعل المشتري؟ يقول ما دام لله الحمد المجلس قائم فأنا أختار عدم الشراء. فيقول البائع البيع قد لزم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمتابعي عام بالخيار ما لم يتفرق، وقد تفرق. نقول المجلس قائم والخيار ثابت، لأن هذا الخروج الذي خرجه البائع إنما كان حيلة للتوصل إلى إسقاط حق أخيه في الخيار فلا يصح. إذن هذه قاعدة عظيمة، أن كل مباح يتوصل به المكلف إلى حرام فإنه يصير حراما، لأن الوسائل لا أحكام المقاصد. وعلى هذا فوسيلة الواجب واجب، وسيلة الحرام حرام، وسيلة المكروه مكروه، وسيلة المستحب مستحب، وسيلة المباح مباح. فهمنا يا إخوان ولا ما فهم؟ يعني الوسيلة دي يا إخوان حكمها الشرعي كغايتها، فإذا كانت الغاية حرام فالوسيلة حرام، والغاية واجبة الوسيلة واجبة، الغاية مكروهة الوسيلة مكروهة، الغاية مستحبة الوسيلة مستحبة، الغاية مباحة الوسيلة. واحد دار يشتري له تمر من السوق، شراء التمر مباح ولا مستحب ولا واجب؟ مباح. ركب الباص، ركوبه لهذا الباص مباح لأنه وسيلة إلى مباح. زور ركب له عربية وفطر كويس وأخذ سلاحه ليقطع الطريق، ركوبه هذا حرام وفطوره هذا حرام، لأنه قال أصلا أنا لما أبدأ قطع الطريق لا بد أكون فاطر تمام. فهذا الإفطار الذي يستعين به على فعل الحرام حرام، وركوبه هذا حرام لأنه وسيلة إلى حرام. إذن الوسائل لها أحكام المقاصد، واضح؟ هذه القاعدة يعبر عنها بعض الفقهاء بتعبير آخر فيقولون ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور، وما لا يتم المحظور إلا به فهو محظور. واحد سأل شيخنا الشيخ سيد رحمه الله، قال له أنا أعلم من نفسي أني إذا تعشيت فإني لا أستطيع أن أقوم الليل. فالشيخ قال العشاء بالنسبة إليه مكروه لأنه يمنعك من القيام بالليل، لأن الذي يمنع من المستحب يكون إيش؟ مكروه. قال له يا شيخ لو منعني من إدراك صلاة الجماعة في الصبح أعلم أني إذا تعشيت ثاني بشرق الشمس، فيكون العشاء بالنسبة إليه حرام وليس مستحب. طيب مخفف إيش اسمه؟ مفخخة؟ هذه بعدين. قال وخذها أربعين من وخذ أربعين من قواعد. قال بعد ما فرغ من القواعد الكلية الخمسة وهي الضرر يزال والعادة محكمة والأمور بمقاصدها واليقين لا يرفع بالشك والضرر يزال، ها طيب نبدأ، اليقين لا يزول بالشك والضرر يزال والعادة محكمة والمشقة تجلب التيسير والأمور بالمقاصد، هذه خمسة قواعد كلية. تبقى بعد ذلك تبقى لنا أربعون قاعدة، هذه الأربعون تعتبر قواعد جزئية وليست قواعد كلية، يعني هي أصغر من القواعد الخمس وهي متفرعة عنه. نعم. يقول هذه القواعد الكلية بنوا عليها صورا جزئية، يعني فروع فقهية كثيرة. نعم. ثم قال الاجتهاد باجتهاد من تقر، هذه أولى القواعد الفقهية الجزئية. الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، وهذه القاعدة يا إخوان تحتاج منا إلى انتباه. الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. الاجتهاد ما هو؟ هو فعل المجتهد. الاجتهاد هو فعل المجتهد، وحقيقته، حقيقة الاجتهاد بذل الوسع في تحصيل الحكم الشرعي بيقين أو ظن. ما هو الاجتهاد؟ هو بذل الوسع في تحصيل حكم شرعي علما أو ظنا، يعني يقينا أو ظنا، هذا هو الاجتهاد. والاجتهاد أقره النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. إذن الاجتهاد يسوغ ولا ما يسوغ؟ يسوغ، لكن هل يسوغ مطلقا أو مقيدا يا النعيم؟ متى يجوز الاجتهاد؟ لا، متى يجوز؟ إذا لم يوجد في المسألة نص من كتاب أو سنة. طيب، الاجتهاد على قسمين، اجتهاد يصيب فيه المجتهد واجتهاد يخطئ فيه المجتهد. متى يكون مصيبا؟ إذا وافق الحق. متى يكون مخطئا؟ إذا خالف الحق. وفي الحالين ليس أحد من المجتهدين يأثم سواء خالف الصواب، وبطبيعة الحال إذا وافق لا يأثم، فالمجتهد ينتفع عنه التأثير. لكن من أصاب له أجران، أجر الاجتهاد وأجر موافقة الحق، ومن أخطأ فله أجر الاجتهاد وليس له أجر آخر لأنه لم يصب الحق. بعد هذه المقدمة يقول المؤلف الاجتهاد، يقول والاجتهاد ما والاجتهاد ما باجتهاد ينتقل، يعني الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، إنما ينقض بالنص. إذا وجد اجتهاد أحد الفقهاء اجتهد في مسألة فإن اجتهاده هذا لا يجوز نقضه ولا مخالفته إلا بنص من كتاب أو سنة. يعني مثلا حاكم من الحكام اجتهد وقضى بأن المرأة التي طلقت ثلاثا أنه يحكم عليها بالمفارقة، وأن من طلق زوجته ثلاث مرات في مجلس واحد أنها تبين منه بينونة كبرى ولا سبيل له إليه. هذا حكم الايه؟ القاضي. حسب اجتهادي أنا صححت مذهب الجمهور، والطلاق الثلاثة يقع ثلاثة. هل لقاض آخر أن يبطل هذا الاجتهاد؟ حكم الحاكم يرفع الخلاف، ولا يجوز لحاكم أن ينقض حكم حاكم بمجرد الاجتهاد، لأن هذا اجتهاد وأنت اجتهاد، وليس معه نص وأنت ليس معك نص، فليس حكمك بأولى من حكمه هو، فلا يجوز نقض الاجتهاد بالاجتهاد. ومما يدل على ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم كان الواحد منهم إذا وجد الخليفة الذي قبله قد اجتهد في أشياء فإنه يبقيها ولا ينقضه، فعمر أقر أبا بكر على كثير من الاجتهادات ولم يخالفه، ولم ينقض حكمه فيها، لأن الصحابة كانوا متفقين على أن الاجتهاد لا ينقض بمثله إلا بكتاب أو سنة. فمثلا القاضي قضى أن هذه المرأة التي تزوجت بغير ولي صحح النكاح وعقد له عليها وصحح هذا النكاح وأمضاه، فجاء قاض آخر قالوا له والله بتعمنا دي الزواج واحد زواج عرفي لا ولي فيه، واتفقوا في الجامعة وعرسوا بعض وحسن أنهم ولدين وثلاثة بنات ورفعوا القضية إليه، فجاء القاضي فقال هذا حكم مخالف للنص فنقضه، يجوز له أو لا؟ ها يجوز، لأن معه نص وذاك اجتهاد من غيره ووجب نقضه، وإن أمضاه مضى لكن يجوز له نقضه بلا شك. الله أكبر. طيب في مفروع هذه القاعدة لو أن القاضي رد شهادة أحد الشهود لأنه جرحه بالفسق، ومعلوم أن الفاسق لا تقبل شهادته، فردها القاضي بفسقه ثم تاب ذلك الشاهد بعده، بناء على هذه القاعدة لا يقبل هذا الشاهد ولو في قضية أخرى إذا أتى فيها شاهدا فإنه لا يقبل، لأنه رده بناء على اجتهاده وما ثبت بالاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. هذه مسألة واضحة. أيضا عمر رضي الله عنه قضى في المشركة بحكمين، مرة قضى بإلحاق الإخوة لأم بالإخوة لأشقاء، يعني ورث الجميع الأشقاء والإخوة لأم، وفي قضية أخرى جعل النصيب لمن؟ قصة المنبرية الحمارية، قضى بإيش؟ قضى بالعكس، والصحابة يرون اختلاف قضاء عمر في الإخوة، تارة أسقط الإخوة لأم واضح، وتارة الحقم، فدل ذلك على أن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، والصحابة أقروه في ذلك. كذلك في مسألة الجد والإخوة عمر ثبت عنه قضايا كثيرة، تارة حجب الإخوة بالجد، وأحياء وفي قضايا أخرى لم يحجبهم بل شركهم معه على تفصيل يطول، وهذا أيضا دليل على أن الاجتهاد الحكم الثابت باجتهاد لا ينقض باجتهاد مثلي بل ينقض بنص من كتاب أو سنة. نعم. قال إذا اجتمع حلال، هذه قاعدة الثانية في القضايا في القواعد الجزئية، أنه إذا اجتمع حلال وحرام فإنه يغلب جانب الحرام، إذا اجتمع حرام وحلال غلب جانب الحرم. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، فالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع. ولا يصح في هذا الباب حديث يستدل به على هذه القاعدة إلا هذا. هذه القاعدة يسمونها بقاعدة الاشتباه، يعني الإنسان يحتاط لنفسه ويترك ما اشتبه، ويترك ما اشتبه فيه. نأخذ لها أمثلة. المثال الأول: لو اختلطت أخته بأجنبي، عنده أخت واختلطت عليه بأجنبية وكان الشبه بينهما قويا، فلا يجوز له الدخول على زوجته التي اشتبهت بأخته خشية الوقوع على أخته، واضح؟ وإذا اختلط يعني لحم حرام بلحم حلال على وجه لا يحصل فيه تمييز، يعني في لحم هنا ضان ومن ميتة، وهذا لحم ضان من مزكاة، اختلط بعضه ببعض، ما الواجب عليه؟ يدع الجميع. كذلك لو صاد صيدا فوقع في نهر جاري، لا يدري أمات من الغرق أم مات من الضرب، وقع جوا الموية الصيدة، وقع جوا الموية ووجدناها ميتة، لا ندري أماتت بسبب الضرب أو بسبب الغرق، أحد السببين مباح والسبب الآخر محرم. السبب المباح ما هو يا وليد؟ الضرب. والسبب المبيح المحرم هو الغرق. ما نقدر نجزم هل ماتت غرقا أو ماتت بسبب الضرب، لا تؤكل. كذلك الصائد عنده كلب وعنده كلب آخر ليس له، إنما هو كان يتبع كلب صاحبه، يعني الكلبين ما شاد معه وده ما حق وده حق، فقال بسم الله وأرسل كلبه فصاد صيدا، وهذا الصيد وجد على رأسه كلبه وكلب جاري، فلا يدري أصابه كلبه أم كلب صاحبه، لا يجوز له أكل هذا الحيوان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأنك إنما سميت على كلبك ولم تسمي على كلب جاري. طيب، السم عليه في يقين أنه هو الذي قتل هذه الصيد؟ ما، ولا الآخر يجزم به. والقاعدة: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، فيترك الجميع. كذلك لو وجد قتيلا أصابه سهمان، سهم منه وسهم من آخر، فهل يكون له السلب؟ السلب معناه ما وجد عند القتيل من مال وجواهر ونقود. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل رجلا فله سلبه، من قتل قتيلا فله سلبه. الآن السلب يستحقه إذا هو الذي قتله، لكن الآن وجد في هذا القتيل المشرك وجد فيه سهمان، سهم وسهمه، وسهم آخر لغيره من المقاتلين، فلا يحل له أخذ السلب، لأنه لا يدري هل الذي قتله هو أو الذي قتله غيره. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وجد صحابيين يتنازعان على رجل من المشركين، فيقول: أنا قتلت، وقال الآخر: أنا قتلت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطني سيفك. هذا السيف، قال: كلاكما قد قتل، كلاكما قد قتل، فجعل السلب بينهم. لكن الرسول لو ما عرف الكتل واحد فيهم وما قدر يجزم كان قال لهم خلاص هذا القتيل سلبه لبيت المال، لأنه اشتبه أمره ولا يجوز أن يعطى لواحد منهما هكذا. إذن الشريعة مبنية على أسس قواعد عظيمة، وفق الله سبحانه وتعالى جميع طلابنا وإخواننا المسلمين لفهمها وتدبرها ومعرفتها حتى يكون لهم البصيرة في العلم النافع والعمل الصالح. الآن نسمع الأسئلة ونجيب عليها. طيب يقول هل كل مشقة تجلب التيسير؟ لا، المشقة التي تجلب التيسير في الشريعة الإسلامية هي المشقة الفادحة التي لا تحتمل أو تحتمل مع شيء من الضنك والتعب والحرب. أما المشقة اليسيرة لا تضر، يعني الإنسان الآن في أيام الشتاء الباردة إذا جاء إلى المسجد في صلاة الصبح في مشقة ولا ما في مشقة؟ في مشقة، الطين والكلاب والظلمة والبرد والماء، هذه مشقات، لكن ليست مشقة توجب ترك الصلاة الجماعة، لأنها مشقة إيش؟ يسير، لأن التكاليف الشرعية لا تخلو من نوع مشقة، ما تخلو من نوع مشقة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من أسباب رفعة الدرجات، نسأل الله يرفع درجاتنا ودرجاتكم، قال إمرار الوضوء على إيش؟ على المكاره، يعني صعب كونك الموية الباردة تتوضأ بها وتستحمى، هي شيء من إيه؟ من الحرج، لكن حرج قليل ويسير لا تنفك عنه التكاليف. وهذا سائل من آخر يقول ما هو ضابط حجم الضرر، أي كيف نعرف أن هذا الضرر أكبر أو يساوي هذا الضرر مع النكاح؟ طيب، تعرفون قصة الخضر وموسى؟ خرق السفينة ولا لا؟ وخرق السفينة ضرر بلا شك، لكن فوات السفينة على أهلها من المساكين أكبر ضررا. هل الأكبر فوات السفينة كلها ولا كونها مع معيبة مخروقة؟ أي معظم فوات السفينة، وهن بقوله المال تلته ولك تلته، ما هي نفسه. طيب، كذلك قتل الغلام، قتل الغلام مفسدة، لكن إرهاقه لأبويه كفر، طغيان وكفر أشد، فارتكب المفسدة الدنيا لدفع المفسدة العليا. كذلك أقام الجدار بلا أجر وهذه مفسدة لأنه محتاج إلى المال، لكن كان تحته كنز لهما فخشي أن يفوتهما ذلك ويؤخذ الكنز قبل أن يبلغا أشده، وهذا أمر واضح ولله الحمد، كل عاقل يعلم أن هذا الضرر أخف من ذلك الضرر. أحسن الله عليكم شيخنا، وهذا سائل يقول كيف يرد على من يستدل بالعرف على جواز الاستمتاع بالنسبة للرجل في ليلة العرس ويقولون هذا عرف سوء تأثير؟ بعض الناس هداهم الله ممن نصب نفسه الفتوى يقول بجواز الحناء للعريس، وهذا غير صحيح، لأن الحناء بالنسبة للرجل حرام، لا في عرس ولا في غيره، بل رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أصاب الحناء في يديه، وكان ممن جاء للمبايعة، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبايعه، فلما مد يده كف الرسول عن مصافحته، ما قال من تعريس العلماء قالوا ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام. الإمام ابن القيم قال الرجل ده كان شابا قططا وسيما قسيما، كان متحنن ده، ما ظنت العرس واردة ولا ما واردة؟ هو الشاب وسيم قسيم يعني متزوج قريب. فالنبي صلى الله عليه وسلم مع علمه بأنه ربما أصاب الحناء بسبب أنه عروس ما سأله ولا استفصله، بل لما مد يده إليه كف عنه. أي مفتي يعمل حسابه، يتكلم في أمر الدنيا بما يشاء، أما أمر الآخرة والدين فيعمل حسابه ويلتزم القواعد الشرعية. الإمام مالك قال من أصاب الحناء في يديه فقد تشبه بالنساء، ده الإمام مالك. زعلان شيل فرارك أمشي المدينة، ده كلام الإمام مالك رحمه. الحنة ليس من شأن الرجال ولا هو مرخص فيه عند أحد من الفقهاء، ومن يجيزه للعامة فقد أخطأ خطأ شنيعا. يقول لهم يا جماعة الحنة دي ما صح، ومن التشبه بالنساء، والرسول في واحد سلم عليه وعنده حنة مسك يده منه والله يهدينا ويهديكم، وخلوا العادات والتقاليد الضارة بس، أما هداية الناس بيد الله يعني أنت ما تستطيع تقدر عليهم، ولكل قوم هاد، بس قل لهم ما صح بس، أما أنت ما مسؤول بعدين يا مولانا، من خلى عادته قل سعادته بطريقته، ويا دوب الخلى عادته يمشي صح مش قل سعادته، يا دوب سعادته تكتر واموره تمشي صح. شيخنا وماذا سلم يقول؟ هل المقدم حكم الناس ام حكم الدين؟ مع الدين بان النفس هي التي تفيد الدين. الدين اولى بالحفظ ثم بعد ذلك النفس، هذا الترتيب المعلوم عند الفقهاء، وبهذا القدر كفاية، صلى الله وسلم.